فإذا انتقى الإنسان إلى هذه الدرجة لا يتضايق من ثناء الناس عليه ولا يخشى على نفسه أبدا مثل الفريق الثاني، لأنه مع الله، بل يسر لأن الله عز وجل هو الذي أثنى عليه. لكن هل معنى أنه يسر، هل معنى ذلك أنه يرى نفسه أهلا لهذا الثناء؟ لا أبدا لا، لكنه يسر لأن الله عز وجل غض النظر عن سيئاته وتقصيره ويثنى عليه مع ذلك شغلة كبيرة. يا رب أنا الإنسان اللي عرفان حالي مقصر وعرفان حالي مذنب وعرفان حالي كذا وعم تثني علي، هي شغلة كبيرة. من هنا يأتي السرور ويدخل فؤاد هذا الإنسان. طبعا ليس فينا من قد وصل إلى رتبة العارفين، ليس فينا اطلاقا، فلماذا الحديث عنه؟ نحن ما لنا من الدرجة. الحديث عنه هو فائدة مهمة جدا سنذكرها الآن. عندما نقرأ سيرة رجل من الصالحين مثلا في الرسالة القشيرية، يتحدث عن سيرة زنون المصري إبراهيم بن أدهم فلان فلان، ربما تمر في ترجمة واحد منهم على إنسان يذكر خبرا عنه أن فلان من الناس أثنى عليه فحمد الله واسترنا وداخله السرور. بيجي واحد من أمثالنا بيقول هذا إنسان عن يعبد نفسه، كان لازم ما ينسر، ما دام ينسر إذا لكان هو إنسان فاسق، إنسان سيء. شوف المدى شو سوى فيه، جعله ينتفق وينتفش وإلى آخره ما هنالك. لما نرى الكلام هذا متأدب متأدب بنقول سرور هذا الإنسان ليس بثناء وصل إليه من زيد على فلان، لا، وإنما سروره بثناء وصل إليه من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، أضرب لكم مثلا نفس هذا المعنى. رجل من هؤلاء العارفين رأى شخصا فقدم إليه هدية، صلة من المال قدمها إليه، طبعا صلة من المال من غير طريق محرم، محرم ما في كلام، هذا من غير طريق محرم. يأخذ هذه الصلة رأسا لا يتردد يأخذها، وتنظر إليه فتجد أن السرور قد داخله وأن حال من البسط هيمنت على شو مشاعره. بيجي واحد يقول لك هذا عن يعبد الدنيا، عن يعبد المال، شوف ماما يعني ما قدر يتحمل شيء من المال خلاه يفز ويرقص وينبسط وين عن صلاح عن دين عن تقوى. شايف كيف؟ وهو لا يدري ان هذا الكلام ربما يزده في الشقاء اليبيل. هذا الانسان بس بشرط يكون من الفئه الثالثه، عندما جاءه هذا المال سروره كان بماذا؟ سروره كان بان الله عز وجل ارسل اليه هديه، ارسل اليه نعمه، ارسل اليه مكرمه، ففرحه بالله وليس فرحه بالمال. يعني الهدايا تعظم بعظم مهديها وتهبط بهبوط مهديها. فلما يكون هذا الانسان مع الله دائما دائما مع الله، نعم، وجاهدت هذه الهدية من مال من دار من متاع اي شيء، صحيح يرقص فرحا ربما، لكنه يرقص فرحا بمن؟ بالله عز وجل. عندما نعلم هذه الحقيقة نلجي افواهنا عن قالة السوء. لكن طبعا هذا الكلام بحق هذه الفئة الثالثة،

قرأت هذه الرسالة فسرحت فرحا شديدا، كحسب ظاهر فرحت من ذاته من عند الله، وأخذت أثني وأحمد الله عز وجل، أثني على الله، نعم يا رب يا ذا الجلال والإكرام، كم أنت عفيا بي، كم أنت كريما بي، أعطاني فبسطني العطاء. طيب بعد حين أيضا جاءتني مناسبة مناقضة للأولى، هذه المناسبة تحمل في طيها مصيبة تتمثل إما في خسارة مالية فادحة أو في مرض أو في أي مصيبة من المصائب، فاعتبرتني حالة مناقضة للحالة الأولى، وأخذت أندب حظي وأخذت أتألم وأخذت يعني الأسى يعتصر فؤادي والأنبى، هذه الحالة انتابتني، ينبغي أن أتخذ من هاتين الحالتين دليلا على أنني كما يقول ابن عطاء الله في كلامه البليغ أنني طفل لم ينبذ عقلي الإيماني النضج الذي ينبغي، أي أن سروري في المرة الأولى لم يكن لله، سروري كان للدنيا، ودليل ذلك أن الألم الذي تابني بعد ذلك قضى على هذا السرور، قضى عليه، راح السرور كلياته، نعم، فكان سروري الذي دخل نفسي من أجل الدنيا، وكان ضيقي أيضا من أجل الحسرة على الدنيا، وهذا شأن الطفل، يعني الطفل الذي لم يأبه بعد بأبوة أبيه وبمدى حبه له وإشفاقه عليه، لما بيشوف النعمة بإيدين أبوه عم يتقرب فيها إليه بيفرح وبينبسط، والحياة ما انبسط بأبوه، انبسط يعني اللعبة أو المتاع بإيده بيعطيها، ولما بيشوف مظهر جبروت القهر بأبوه أيضا يغضب، الحقيقة والده في الحالتين ليست له مكان ذاتي في قلب هذا الطفل، الطفل عبد لإيش؟ للمتعة، للمتعة، نعم، إذا جاءته المتعة من أي يد جاءته؟ نعم، بصير عنده منه سرور وبسط وسرور، بصير عنده ما يسميه علماء الناس برد الفعل الشرطي، بينبسط بحامل المتعة لأنه هو مبسوط بالمتعة، يعني هو بيستانس بحاملها، لكن الحقيقة الإنس ليس به، الإنس به المتعة، والعكس أيضا صحيح، فالواحد منا عندما تأتيه يعني تسأله عن قديش أنا شكرت الله، والله رأسا سجد شكر لله عز وجل، أكرمني وأغدق علي النعمة، أنا أحب الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما أنتم، خبرين المزبوط صحيح مجنون بتريح النعمة منه، بتريح بسبب إنه كل هالكلام غاب، كل هالشعور غاب، وبدأ الحزن يهيمن عليه، وبدأ الأسى يعتصره، وربما قال أكثر من هذا، وين شو سويت أنا فوق ما شكرت رب العالمين على هذه النعمة، أخذ مني، استلم مني، هذا شأن هذا الطفل الذي لا يعلم معنى الأبوية في شخص أبيه، وإنما يعلم قيمة المتعة واللعبة التي يحملها والده له، تشبيه بليغ جدا جدا، لكن لما بيكبر هذا الطفل ويعي وينبذ عقله ويعلم ما معنى الأبوة في شخص أبيه، ساعتها بقى يقدر والده كأب، ويصبح ينبوع حبه بوالده، ثقته برحمته به، ثقته بحبه له، ثقته بإشفاقه عليه، عندئذ أيا كانت معاملة التي تأتيه من والده يرحب بها، لأنه يعلم أنها ما جاءته إلا من محب، ما